ازيكم؟ انا سامي محمد صلاح من جروب الحب الصادق على الفيسبوك. انك هيدهن عظيم. طبعا دي كلمة مذكورة في القرآن، بس دلوقتي انا هحكي لكم قصتها معايا. انا كنت قاعد مع واحدة في يوم من الايام، وحلفت انها تقدر تخلص مع شخص معين من الناس بالكلام، بس انا كنت متأكد ان هي ما تعرفش تخلص مع الشخص ده. وانا الطبع بارد، ما بحبش اسيب حد الا ما اقنعه بوجهة نظر. طبعا هي ما كانش قدامها حل غير انها ترد عليا وتقول لي دي مذكورة في القرآن، انك ايدهن عظيم. وانا سبق وقلت اني بارد، ما بسيبش حد الا لما اجيب داعي. قلت لها كل واحد فينا بيفسر الكلام على مزاجه. قال لي طب ما تقول لي انت ايه اللي انت فاهمه من انك ايدهن عظيم. وانا جاي النهارده عشان افهمكم يعني ايه انك ايدهن عظيم. اولا احب اوضح معنى كلمة الكيد. الكيد هو الحالة اللي توصل فيها المرأة لمحاولة التخلص من رجل معين بأي طريقة ممكنة حتى ولو كانت قاتلة. مفيش حاجة اسمها كيد الرجال، بس في حاجة اسمها كيد النساء. الكيد في حد ذاته دليل على ان المرأة ناقصة عقل، لان طبيعي لما واحدة تفكر انها تنتقم من واحد بالطريقة دي لدرجة انها تقتله، يبقى لازم تكون ناقصة عقل. بس الموضوع هنا لازم فعلا يتقال فيه انك ايدهن عظيم. وبالطريقة دي لو الست بتحب حد هيبقى زي الخاتم في صباعها، عمرها ما تعرف تكده. بس لو ما تحبوش من فضلك اقرا عليه فتح. وبما ان ثقافة المرأة ضعيفة طبقا لمقولة النساء ناقصات عقل ودين، فإنها لا تستطيع استيعاب الكم الهائل الذي تحصل عليه من المعلومات، وده طبعا بدليل فشلهم في المراحل التعليمية على الرغم من انهم قاعدين 24 ساعة في 24 ساعة قدام الكتاب. طبعا ده على عكس الشباب اللي طبعا قاعدين 24 ساعة في 24 ساعة في الشارع، وعلى الرغم من كده اغلبهم بيت. ولو كانت الست تقدر تفكر اكتر من الراجل وتحكم حياتها اكتر منه، ما كانوش بقوا الرجال قوامين على النساء، كان زمانها مسكت الحكم من زمان. ايوه كان زمانها مسكت الحكم من زمان. ولو مش مصدقني ارجع لعصر كليوباترا وشجرة الدر. شوف هم عملوا ايه فينا وايه اللي حصل ايام حكمهم.